ما قرره الأشاعرة من أن الرضا والبغض والمحبة والعداوة لا يكون إلا بعد الموافاة الله على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.